حفظكم الله. وهذا سائل آخر يسأل عن صفتي السمع والبصر، وأنهما وهل هما من الصفات الفعلية؟ جاءت في القرآن وفي السنة، نعم. ويمكن أن يقال، يعني أنا لا أعلم أحدا فصل في السمع فقال هو ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، وكذلك البصر لا أعلم أحدا فصل هذا التفصيل. فأنا حتى هذه الساعة على أنهما صفتان ذاتيتان لله عز وجل، لكن النظر هو الذي فيه التفصيل. النظر من الصفات الفعلية، نعم. ويمكن أن يقال أن من حيث أنه سبحانه وتعالى ينظر متى شاء وكيف شاء فهذا صفة ذاتية، ومن حيث أنه ينظر إلى عباده وجاء النفي أنه لا ينظر إلى قوم هذا من الآية، هذا فعلية، والله أعلم.